نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف في بياني وفي تعليقه على ذلك النظم الذي كان مطلعه: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وذكر بعد ذلك في تفسيره لقول الأحد الفرد، قال: الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته. والإنسان لا يمل أبدا من ذكر ذلك الوصف لربه سبحانه وتعالى، بل ينبغي للعبد أن يكون مقرا بين الحين والحين، وأن يتعرض لهذه المعاني ومر هذه المعاني على قلبه. قلنا كل ذلك، هذا الوصف من خلاله نتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون سواه، لأن الله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف، تفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أوليته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ونتعرف أيضا على حكمة الرب سبحانه وتعالى، ولا سبيل للإنسان أن يتعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته إلا من خلال إقامة القلب على شهود هذه المشاهد. قلنا مشهد كل اسم من أسماء الله عز وجل وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكان لزاما على العبد أن يكون أيضا مكررا ومقر أيضا بهذه الأفراد التي تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، حتى نقف والإنسان يشعر بالعزة، إنسان يشعر بالعزة أن هذا هو الإله الذي نعبده، والله تعالى هو المستحق لذلك دون سواه. فالله تعالى هو الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى أحد في إلهيته، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو. ولذا قضى سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه. هو أحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب. أحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي نعبده. ثم شرع بعد ذلك في بيان، قال: فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محيي أو إعزاز من هو مذل أو هداية من هو مضل أو إسعاد من هو مشقي أو خفض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه أو إعطاء من هو مانعه أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأن له ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاءه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاء ولا خروج لهم من قبضته، ولا تتحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا الإنسان لابد أن يستشعر بذلك، قلنا شعور الإنسان وإقامة القلب على ذلك المشهد، على ذلك تنزع أي رقفة من غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك الخوف الذي يملى به قلب العبد المؤمن إلا من ربه سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي هو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو مالك يوم الدين جل في علاه. الإنسان لابد أن يكون مستشعرا لذلك، أنه لا مضر ولا نفع يقع بذلك العبد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو المتصرف في كونه دون سواء. الإنسان كده لما يقيم القلب على ذلك المشهد على ذلك لا يرى أبدا، لا يرى الناس ولا يرى الخلق، فإنه لا يتعامل إلا مع ربه. كذلك أيضا القلب يثبت أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواء. قلنا لأنه ليس هناك يعني إله من هذه الآلهة الباطلة يستحق أن يعبد من دون الله، قلنا لأنه قد تخلف تماما عن أي وصف من هذه الأوصاف. فلذلك قال فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته، من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا سواهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبئ العباد على هذه القضية، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله أن الله تعالى واحد أحد، وأنه سبحانه وتعالى متفرد بذلك، هو المتصرف دون سواء في هذا الملكوت. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد على هذه القضية، وأن لسان الإنسان ينهج دوما بذكر ربه سبحانه وتعالى، وكذلك لا نفطر عن حمد الله سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر على أنه واحد أحد سبحانه وتعالى، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم ونفات أسمائه وصفاته، بل هو نفات وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسه، وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم لهم الفاعلين لما شاءوا الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله تعالى خلقهم وما يعملون، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون، وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامر ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، قال كتعذيب الذكر لما لم يصل أنثى والأنثى لما تصل الذكر، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فكان لابد من التنبيه على مسألة كيف يكون الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا في بعض الأحيان الإنسان لابد أن يتعرف على مدلول هذا المصطلح، دايما كده نتعلم على مدلول المصطلح، قلنا حتى نستطيع أن ينقل الإنسان بنفسه أن يقع في شيء من هذه الأمور. والله تعالى لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يبقى من المفترض ومن المطلوب الإنسان يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى بكل اسم من أسمائه، وإياك والإلحاد في أسماء الله عز وجل أو صفاته. لو بالتالي الإنسان يقول أنا لا ألحد في أسماء الله عز وجل ولا في صفاته، نقول لابد أن تعرف أولا ما هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ولا لابد أن احنا نتعرف على مدلول ذلك الوصف أو مدلول هذا المصطلح. وبالتالي قلنا فئات وطوائف كثيرة زلت أقدام هؤلاء في هذا الباب، أشركوا بربهم سبحانه وتعالى من ناحية الإلحاد في أسماء أو صفاته. فكما يقول الحد في أسماء الله وصفاته، ويأتي على اختلافهم في صناعة الإلحاد، لكن الكل حيندرج هؤلاء قد ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته. قلنا على التباين بين هذه الأمور، قلنا البعض كده وصف الخالق بالمخلوق، والبعض وصف المخلوق بالخالق، والبعض نفى أن يكون الخالق له أسماء أو له صفات، والبعض أثبت الأسماء كأعلام مجردة لا معنى لها. كل ده من باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك قال: فبين مشبه له تعالى بالعدم هو نفات وأسماء وصفاته، بل هو نفات وجود ذاته، وبين مشبه له المخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات. لما بينا أن المشبهة يقولون يد الله كأيدينا، سمع الله كأسماعنا، وهكذا، يبقى شبهوا الخالق بالمخلوقين وشبهوا صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. قلنا أنهم وكأنهم قاموا بمحو هذه الآية من مصاحفهم: ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. قلنا الآيات دي كافية أن لا يكون هناك تشبيه ولا تمثيل للرب سبحانه وتعالى. قلنا: ولكن المشبهة هؤلاء الذين مثلوا صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين وكأنهم لم يقعوا في مصاحفهم أن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء. قلنا دايما لما نيجي نتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، قلنا دايما هناك آيات هي العمدة دايما في خوض الإنسان في ذلك المجال. قلنا قبل ما نتكلم كده على مسألة الأسماء والصفات، قلنا يبقى لابد كده من إمرار هذه الآيات على القلب، وسكون تلك الآيات على القلب، وكذلك أيضا نقف على معناها قبل أن نتكلم في الأسماء والصفات. يبقى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وكذلك ما قال ولا يحيطون به علما. يبقى ابتداء كده قبل الكلام يبقى قطع العبد الطمع أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا ضد له ولا ند له. قلنا بالضبط لما نيجي نتكلم في مسألة القدر، أول ما نيجي نتكلم في القدر كده نقول قبل الكلام في القدر يبقى لابد أن نشرب القلب هذه الآية: لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أول أمر كده قبل ما نتكلم يبقى لابد أن احنا نقف على معنى هذه القاعدة الأساسية. الله تعالى كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون، يبقى التسليم لله عز وجل، والله تعالى يتصرف في ملكه كيف ما شاء، الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء. وقلنا ان الملك في الدنيا لو تصرف في مملكته فعلى ذلك لا يلام، هو يتصرف في ملكه وبالتالي لا يلام على ذلك التصرف. قلنا هذا ملك، هذا ملك زائل، فما بالك بالملك الذي له ذلك الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. فإن تصرف ربنا سبحانه وتعالى فهو تصرف في ملكه كيفما شاء. لذلك كما يقول أهل السنة أن الله تعالى لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله تعالى متصرف في ملكوته وفي مملكته، والله تعالى هو الملك. ولكن مع ذلك معلوم أن الله عز وجل حاكم عدل، ولا يظلم ربك أحدا كما قال سبحانه: بل حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وجعل ذلك الظلم محرما بين عباده وأرحم الراحمين. قلنا عشان المسائل دي احنا الإنسان يقف على معناها لابد أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. قلنا لأن من الممكن الإنسان كده لو اختل عقل الإنسان في مسألة قلنا قد ينسب الرب سبحانه وتعالى إلى الظلم كحال هؤلاء الجبرية كما ذكرنا من أحوالهم. فلذلك قال ان البعض شبهوا المخلوقات بالخالق، والبعض شبهوا الخالق بالمخلوقين. قلنا كفار قريش يبقى انتزعوا واشتقوا اسماء لآلهتهم من اسماء الله عز وجل، قالوا اللات العزة مناء، كل دي اشتقاقا من اسماء الله سبحانه وتعالى، فسموا هذه الآلهة، قلنا اعروا اسماء اشتقوها من اسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا الصنف الثاني هم شبهوا الخالق بالمخلوقين، قالوا يد الله كأيدينا، سمع الله كأسماعنا، وطبعا قلنا وكأنهم محوا تلك الآية. كذلك أيضا آخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله عز وجل، وجحدوا أن يكون الله خلقه وما يعملون. قلنا طبعا دول القدرية، قلنا المعتزلة، قلنا المعتزلة كده في مسألة القضاء والقدر معلوم أن من قواعد أهل السنة والجماعة ان قضاء القدر على اربع مراتب. المرتبة الرابعة الله خالق كل شيء. يبقى عند اهل السنة كده الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. قلنا المعتزلة كده جنبوا جزء، قالوا ان الله تعالى لا يعلم فعل العبد الا بعد وقوع من العبد، وان العبد له مشيئة مستقلة تماما عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى في ذلك. قلنا قالوا ذلك الكلام لازم كلام هؤلاء ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه، يبقى كده كأنهم اثبتوا ان العبد ايه خالق، ادي اشراك. يبقى عشان كده دايما نقول كما نقول ان توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية، نقول ايضا شرك الالوهية مستلزم للشرك في الربوبية. يبقى شرك الالوهية مستلزم للشرك الربوبية، ده من لوازمه. ومع ان طبعا معلوم ان كفار قريش كانوا يقرون بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبية، نقول ان النافع الضار يقول هو الله سبحانه وتعالى. لكن نيجي نقوله كده الانسان اللي بيقدم قربان لصنم، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده اعتقادا، نقول بقى تفسير حاله كده ظنا ان هذا ينفع ويضر، يبقى اشرك في الربوبية. قلنا على الرغم ان هو شرك الظاهر كده شرك الالوهية، لكن شرك الالوهية ده مستلزم لشرك الربوبية. قولوا مثلا مسألة التحاكم الى غير الكتاب والسنة، يبقى ده نقول عنه شرك الالوهية. يبقى الحكم بغير ما انزل الله هذا شرك الوهية، لكن ده مستلزم لشرك الربوبية. ليه؟ لان طبعا لما نتحاكم الى غير شرع الله يبقى ده ايه، وكأن العبد كده يقر في داخله ان هناك من له حق السيادة والتشريع غير الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي ادي لوازم الشيء. عشان كده نقول ان لوازم كلام المعتزلة انهم قالوا ان العبد خالق، قالوا عبد خالق، نقول ده هم قالوش الكلام ده هم، يعني نقول يقولون انه لا خالق الا الله عز وجل، نقول لا، لوازم كلامهم لما قالوا ان العبد له مشيئة مستقلة ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وان العبد له ارادة حرة تماما مطلقة، وان العبد هو الذي يقوم بخلق فعل نفسه، ان اراد ان يكون طائعا اطاع، اراد ان يكون عاصيا عصى، ان اراد ان يؤمن امن، اراد ان يكفر كفر، ولا دخل لارادة الله عز وجل. يبقى نقول كده ده من لوازم الكلام ان هناك تصرفات بتتم في ارض الله وفي ملك الله الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يمنحها، لا يستطيع، لا يقوى على منعها. يبقى ده كأنهم يقول ان الله عز وجل يعجز عن ذلك الامر، ويقولون ان الله عز وجل لا يعلم فعل العبد الا بعد وقوعه. يبقى هنا نقول ان هم اساسا يبقى نسبوا الى الله عز وجل الجهل والعياذ بالله. ده لوازم الكلام، يعني عشان احنا مش عبارة عن كلمة فقط، لا، لوازم الكلام. وقلنا دي ادي لازم الشيء. فلما قالوا ان العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب، وله ارادة حرة ويفعل ما يريد دون دخل من ارادة الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك كأنهم نسبوا ان الله تبارك وتعالى عاجز عن ايه، ان يعلم ذلك الا بعد وقوعه. يبقى هنا قصر علم الله عز وجل قاصر وليس بالعلم الكامل التام. وكذلك ايضا قالوا بذلك ان العبد خالق لفعل نفسه، يبقى ده اشراك في الربوبية. يبقى زي ما بنقول القاعدة ان توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية، نقول ايضا شرك الالوهية مستلزم لشرك الربوبية، هذا من لازمه، هذا من لازم ذلك الشيء. قال واخرون جعلوا قضاه وقدره حجة لهم على ترك اوامره ونهيه، وانهم لا قدرة لهم ولا اختيار، اللي هم الجبرية. قلنا الجبرية، الجبرية يقولون ان العبد حاله كحال الآلة، يعني قالوا ان هو ملوش مشيئة ابدا ولا اختيار، يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى خلق الافعال، خلق العباد وخلق افعال العباد، لكن قالوا ان العبد ليس له مشيئة ولا ارادة، هو عبارة عن آلة، عبارة عن آلة، وبالتالي مجبور على تلك الافعال. ان كان عاصيا يبقى في ظن الجبرية كده العاصي ده طائع لله، يبقى عندهم ان العاصي ده طائع لله لانه آلة بينفذ ما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا يعني لم يفرقوا بين هذه الامر الكون القدري والامر الشرعي، لم يفرقوا بين المحبة والمشيئة، فوقعوا في ذلك الخلل. فلذلك قالوا اخرون جعلوا قضاءهم وقدرهم حجة لهم على ترك اوامره ونهيه، وانهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وانه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه. يبقى كأنه بينسبوا للرب سبحانه وتعالى كده الجور والعياذ بالله. يبقى ده لازم الكلام بتاعهم، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا بافعال لا قدرة لنا عليه، وأيضا بينهانا عن أفعال لا طاقة لنا على تركها، طاقة لنا على تركها. يبقى نقول لك إن العاصي لا، يعني معنى كلامهم كده، لازم كلامهم إن هم بيجدوا المبرر للعصيان، يقول لك إن العاصي لا طائع لله، هو نفذ إيه؟ نفذ القدر. مين الذي قدر عليه كده؟ قال ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر عليه كده، وبالتالي هو بينفذ القدر. وبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى نهاه عن فعل لا يقوى على تركها، يبقى كأنه نهاه عن أمر لا يقوى على تركه، يبقى ده معنى كلامه. ولما أمر بأمر هو لم يقم بتنفيذه، لأن الله عز وجل قدر ألا يقوم بتنفيذه، يبقى كأنه أمر بأمر لا طاقة لذلك العبد على فعله. قلنا ما أمرش يفرقوا بين المحبة والمشيئة، لم يفرقوا بين ذلك الأمر. وكذلك أيضا قلنا لم يستطيع أن يقفوا على قواعد أهل السنة والجماعة بصورة صحيحة. لكن هنجد أن الفرق الضالة دايما عندها قياسات عقلية، وبالتالي بيروح يضعوا كده موازين وأسس، ويبدأوا بعد ما وضعوا الموازين والأسس يجيبوا بقى الكتاب والسنة، بعد كده يمرروا الكتاب والسنة على المعايير الفاسدة بتاعتهم. اللي اتفق يبقى بيها ونعمة، طب اللي اختلف يبقى يردوا ايه؟ من المفترض كده العاقل يقول نرد والله يعني الآراء العقلية، لكن لا، هم أساسا بين نفي لهذه الآيات أو تأويل الآيات لتتفق مع مذاهبهم الباطلة. أدي كلامهم، يعني أدي كلام الجبرية، يعني معنى كده جبرية، يعني لو هذا إنسان بجبري إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام لو دخل إلى بيتي وجد أن امرأته تزني لا أوجد لها المبرر، فهذا قدر، يعني هي مجبرة على قاعدة بتاعتهم كده، اللي يسرى ده مجبر. وقلنا لو وجد امرأته كده تزني هيبقى هنا في حالة دي قدر، لأن هي مجبرة على كده، ما هو جبرية كده. قالوا إن العبد كآلة ليس له إرادة ولا مشيئة، ليس له إرادة ولا مشيئة. قلنا من لوازم كده يبقى معناها إن الأوامر والنواهي دي ما كانش لها لازمة أبدا، يعني ملهاش لازمة. طب ليه الأمر والنهي؟ إن كان العبد أساسا مقدر عليه ذلك الأمر، ولا دخل العبد فيما يفعل، ده على منطق هؤلاء، وبالتالي منطقهم أسقط مسألة الأمر والنهي. لذلك كما يقول جعلوا معاصي وطاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فقاسموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ثم قالوا أن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، قال بالضبط ده يتساوى مع تعذيبه. يقول للذكر لماذا لم تصر أنثى، أو يقول للأنثى لماذا لم تصر إيه ذكرك، يقول لك والله أنا خلقت ذكر وأنثى، يقول زي ما هو ربنا سبحانه هو اللي خلق الإنسان كده، هو اللي قدر عليه كده برضه. فقالوا يبقى ده لما ربنا يعذب واحد كافر أو كان عاصي، يبقى كأنه بالضبط كده كتعذيب الرب سبحانه وتعالى للذكر ليه ما هو ما كانش أنثى، والأنثى ليه ما كانتش ذكر. طبعا يعني دي نقول يعني مهانة لا ترد إلا على أمثال هؤلاء. فقال وأن أمره بالصلاة وغيرها كأمر آدمي بالطيران، لما أمر اللي هو العاصي اللي ما يصليش ده بالصلاة زي ما بيأمر الإنسان كده بالطيران يقوى على كده، لا، فهو بيأمره بأمر عاجز عنه والله سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك كما يقولون. والأعمى بنقد المظلوم أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ثم بعد هذا البيان يبين حال المؤمن، يعني المؤمن لما يقول رضينا بالله ربا، كيف أن المؤمن يعترف بحق الله سبحانه وتعالى عليه وبسلطان الله سبحانه وتعالى، وكيف أن المؤمن لا ينازع رب سبحانه وتعالى في سلطانه، ولكن المؤمن يسمع ويطيع. وقلنا المسألة واضحة بينة تماما عند المؤمنين، فالمؤمن طاهر القلب والنفس، والمؤمن أعلن أنه راضى بالله رب سبحانه وتعالى. قال ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوا حق معرفته وقدروا حق قدره ووحدوا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه، ونفعوا عنه التمثيل، وأمنوا بقضاء وقدره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته، واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، وقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل، فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد الأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. يبقى بعد ما اتكلم كده على الطوائف التي ألحدت في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، ألحدت في ربوبيته وعلويته، بيذكر حال المؤمن، وإن المؤمن يعني يعلم أنه لا منافاة بين القدر والشرع، فيش منافاة أبدا، ففيش منافاة ومفيش تعارض بين القدر والشرع. لذلك الله عز وجل: ورضي الله عن المؤمنين إذا عرفوا حق معرفتي وقدروا حق قدري ووحدوا بإلهيتي وربوبيتي وأسماء وصفاتي، أثبتوا لربهم سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسي ونفوا عنه التمثيل، وأمنوا بقضائي وقدري وتلقوا بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيتي ومقتضى إلهيتي واللائق بحكمتي وحمدي، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد. قلنا أبدا ما عرضوش الأمر والنهي عن طريق القدر، ولكن لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين القدر وبين الشرع، ولذلك بنجد أن المسألة كانت واضحة تماما عند الصحابة رضي الله عنه لما تكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكتابة في اللوح المحفوظ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عندما خلق القلم وأمر القلم أن يكتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ، فكتبت هذه المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما بينا. وبالتالي الله عز وجل يعلم من منا من أهل الجنة ومننا من أهل النار، الله تعالى يعلم من منا الطائع ومنا العاصي قبل خلق الخلق، يعني قبل خلق القلب. لذلك أول مرتبة في الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي وكمال وتمام علم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي الله عز وجل علم ذلك. نعم، وبينا أيضا يعني قصة خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله تعالى لما مسعى على ظهر آدم واستغرق كل نسمة كائنة يوم القيامة قال: أولئك الجنة ولا أبالي، أولئك النار ولا أبالي. فعلى ذلك الصحابة قلنا لما استمعوا لهذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني هنا نعتمد على الكتابة دهية وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: سددوا وقاربوا. قلنا: طب الصحابة قبلوا الكلام ده قالوا ايه؟ اذا نجتهد، يبقى الامر محتاج ان احنا نجتهد. يبقى لم يطعنوا في الشرع عن طريق القدر، لم يطعنوا في الشرع عن طريق القدر، هو يبقى خلاص مسائل القدر دهية قلنا مسائل بينة واضحة وجلية وضعت في القلوب. طب يا ترى ايه المطلوب بقى؟ المطلوب ان انا اجتهد واعمل. طب دايما نجد ان العاصي هو الذي يحتج بالقدر. قلنا بيحتج بالقدر، ليه تحتج بالقدر؟ يعني كما تحتج بالقدر على فعل المعصية طب اعمل الطاعة واحتج بالقدر، لكن هنجد انه يحتج بالقدر دايما على فعله للمنكرات، نقول من الذي قال لا كذلك؟ ودايما نجد ان العاصي لما يحتج بالقدر لا يحتج بالقدر الا بعد وقوع الفعل، بعد وقوع يقول لك لا قدر ربنا سبحانه وتعالى، لا ليس لك حق الاعتراض او ليس لك حق الاحتجاج بالقدر على ما تفعل. الكلام ده ممكن نقول قدر امتى؟ لو كان لك اطلاع على اللوح المحفوظ، هل اطلعت؟ لا، اذا انت كذب فيما تقول فيما تدعي، وبالتالي انت نقول بيحتاج دايما بعد الفعل، يقول لك قدر الله ما شاء فعل. لو قدر الله ما شاء فعل، بس المطلوب انك انت اساسا تعمل الطاعة وتترك المعصية. وقلنا عندك المقومات اعطانا الله عز وجل ذلك الامر، وقلنا نعلم ان هذه معصية، الذي يزني يعلم انها معصية، يعلم انها معصية، قلنا الذي يغتاب يعلم انها معصية. طب نقول ايه الدافع؟ لقيت كده والله انت اللسان بيتكلم بالغيبة، يعني لقينا ان هو اساسا لا نفسه وقع في الزنا والعياذ بالله، نقول لا، ده هو اساسا ذهب الى ذلك بارادته، وبالتالي ارادة واختيار. نعم، قلنا الانسان لما بيخير بين اصناف الطعام الاختيار يخير بين اصناف الملابس، انواع الملابس الاختيار. يبقى لو هو عنده ملابس متعددة يبقى لماذا اختار ذلك الملبس دون غيره؟ في اختياره، وما جاتش مثلا ملبس من هذه الملابس يعني ركبت عليه، وما جاتش نوع من انواع الطعام دخل الى فيه، لا، ده انت اللي بتقوم بتناول هذا الطعام، نقوم بتناوله هذا الطعام نتركه يعني نعافيه، يبقى كل ده باختياره. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى نقول هذا طريق أهل الطاعة وده طريق أهل المعصية، وطريق أهل الطاعة واضح، وقلنا هذه الطاعات هي كلها وهذه المعاصي، يعني عشان والله الإنسان لا يعلم يأتي يوم القيامة ثم يقول أنه وقع في معصية ولا يعلمها، لا، دي المعاصي معلومة، نقول كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى الامر كان مستقر عند الكفار، حتى عند الكفار كان مستقر، مجرد ان قال الله عز وجل لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى عارفين الفواحش وما عارفين الفواحش، عارفين الفواحش الباطنة والفواحش الظاهرة، يبقى كل دوت امر معلوم. قلنا حتى مع الفطرة، الفطرة كده اقول لك والله لما تتكلم على غيرك يعني ده امر مستقبح، امر مستقبح حتى لو لم يعلم دليل المسألة. قلنا لما يجي ينقل الكلام على وجه الإفساد قلنا ده كلام مستقبح، الكذب نقوله كلام مستقبح، يبقى الخيانة فعل مستقبحا. قلنا من غير، قلنا ما نعرف النصوص، لو عرضنا هذا الكلام بفطرة الإنسان هنجد ان هو اساسا يعلم ان هذا كلام مستقبح، يقول لو تكلم كده بالفحش من الكلام يقول هذا كلام مستقبح، كلام مستقبح. فعلى ذلك يبقى نقول حتى لو كان الإنسان يتكلم، ده معلوم ان الإنسان لو تكلم مثلا ما حدث بين رجل وامرأته قلنا ده امر فعل حدث، لكن لو نقله نقول هذا كلام مستقبح، مع انه نقل فعل حقيقية لكن هذا كلام فاحش عندنا، كلام يعني يستقبح الإنسان من ذكره. فنقول الامور المستقبحة امور معلومة فطريا، قلنا حتى لو لم يعلم الإنسان الدليل. يبقى الكذب ده شيء يا ترى مستقر كده؟ ابدا مستقبح، الكل ينكر ذلك الكذب. الخيانة الكذب، الخيانة كذلك ايضا الخيانة مستقبحة، الكل يأبى هذه الخيانة. نقول طب الغيبة، طب والله نقل الكلام على سبيل الساد، الزنا، السرقة، وهكذا، نقول كل دي امور مستقبحة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبالتالي الله عز وجل اعطاك المقاومة، عرفنا ان دي فاحشة، عرفنا ان دي طاعة. طب لماذا انت لم تفعل الطاعة؟ احنا لو قلنا سألنا كده انسان لا يصلي لماذا لا تصلي، يا ترى يجيب اجابة كده؟ لا يستطيع، لا يستطيع، يقول لك ايه اصل هو عاجز. نقول له لا، يعني هو الكلام فاهم، الكلام فاهم ان الصلاة مفروض علينا، فاهم الكلام، طب انت ما تعملش ليه؟ ما يقدرش ابدا يحتاج، يقول له اصل هو لا نفسه مخيد ومش عارف يصلي ازاي، لا عارف الوضوء ازاي، عارف الصلاة ازاي، طب لماذا لم تفعل وتعلم ان الله تبارك وتعالى امرنا بذلك. دايما يعني قصور الانسان عن الفعل او اضطراء الانسان عن فعل المعصية او قصور الانسان في فعل الطاعة، دايما اساسا الدافع لذلك هو قلة معرفة الانسان برب سبحانه وتعالى، قلة معرفة الانسان. عشان كده الايمان دايما هو المحرك للانسان، الايمان، لذلك لابد من تعاهد القلب، ولابد من تعاهد الايمان، ولابد من تجديد الايمان وتحريك الايمان في القلوب. عشان كده لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، هذه موجودة الا في الصور المدنيه، يبقى الله تبارك وتعالى يذكرك بالايمان الذي ثبت في قلبك. ومن دواعي الايمان قبول الانسان للحق وقبول الانسان للاوامر والنواهي، وبالتالي يقول يا ايها الذين امنوا يعني افعلوا كذا، يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا كذا. هنجد ان باعث الايمان هو اللي بيجعل الانسان يندفع للفعل امتثال للامر او اجتناب النهي. لكن لما بنجد الانسان كده استمع ولكن مر على الايه كان لم يسمعها بالضبط كده، فيا ترى ده حاله ايه؟ نتيجه خلل الايمان، خلل. قلنا قلوب ما زالت ايه؟ مظلمه، قلوب ما زالت خاليه عن معرفه الرب سبحانه وتعالى، في خلل، يعني في خلل موجود في ايماني، التركيبه الايمانيه بها خلل، وبالتالي يعني الاستقبال قلنا لم يستقبل ذلك الامر، لم يستقبله. قلنا لماذا؟ قلنا لان دواعي الاستقبال مش موجوده، يبقى لابد من تهيئة القلب، تهيئة القلب حتى يستقبل أوامر رب سبحانه. فالله تعالى لما دعانا إيه؟ بالإيمان، يذكر العباد بالإيمان السابق لمسألة الأوامر والنواهي. فإن وجدنا الإنسان لا يمتثل الأمر ويكترع على فعل المعصية، يبقى هذه صورة من صور إيه؟ يعني مظهر من مظاهر خلل إيمان العبد. وقلنا دايما كده يبقى لابد من توقيد العلاقة التي بينك وبين ربك، لابد أن تعرف على ربك سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان معرفة برب سبحانه وتعالى ازداد امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال ربنا سبحانه. قال فعلى ذلك تلقوا أمره بالسمع وطاعة الامتثال والانقياد، وقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما، ما احتجوش أبدا بالقدر على الشرع، قال أنهم يعلمون أنه لا منافاة بين القدر والشرع، مفيش. القدر ده قلنا اصل من اصول الايمان، يبقى بيدفع الانسان الى مزيد من الطاعات، وكذلك ايضا بيحجب النفس عن فعل المعصيه. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام والأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد الأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. دائما الإنسان النطق بالشهادتين نقول ينتفع بها في الدنيا أن نجري عليه أحكام الإسلام، أما عند ربه فلا تنتفع بالنطق بالشهادتين إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. فعلى ذلك يعني الإنسان لابد أن يتعرف على كمال حديث الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها. الله سبحانه وتعالى بيقيم الحجة كده على المشركين، قلنا من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية، متفرد وبالتالي متفرد بالتصرف في ذلك الكون، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بتدبير شؤون ذلك الكون، وبالتالي بيحتج على الكافر الذي أشرك مع ربه سبحانه وتعالى وقلنا عبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة باطلة. الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة من إقرار بحديث الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحدياته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف شيء منها، ويلزم إفراده بالألوهية الملازمة الربوبية كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ طب له مماثل؟ له مشابه؟ أبدا. طب لماذا أنت لا تفرد الرب سبحانه وتعالى كما أفردت في الربوبية؟ لماذا لا تفرد في الألوهية؟ ودايما كده أن الذي يستحق العبودية هو من خلق، يبقى هو من الذي خلق هو الذي يستحق ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى حق السيادة والتشريع لمن خلق؟ للخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ يا ترى في الذي يساويه أو يساميه أو يماثله أو يشابهه؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قلنا المسائل دي لابد من امرارها على القلب. في احيان كثيرة لما احنا بنقرأ المسائل دهيت بنقرأ ان ده كلام كان موجه لمشرك قريش، لا، يعني الكلام ده انت مخاطب به. وقلنا لابد الانتعاشة الإيمانية في القلب لا تتم إلا لما نمرر أمثال هذه الآيات على القلب. قلنا عشان نتعرف على الرب، قلنا الإنسان يشعر كده بالعزة، كيف نأخذ تلك العزة؟ أنك تعبد ذلك الإله الذي يوصف بهذه الأوصاف ولا يشارك فيها أحد، أنت تعبد رب، قلنا ملك قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الإنسان يشعر كده بالعزة. قلنا لا خوف ولا رجفة في القلب أبدا من جميع المخلوقات. قلنا لو كل العالم بأسره وقف أمام ذلك العبد ما ارتجف وما اهتز، لو اهتز الجبل لا يهتز قلب المؤمن. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، قلنا ده شهادة من هرقل، هذا الكافر شهد بذلك الأمر، قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. ده لما نيجي نقرأ كده ونطلع على سيرة الصحابة رضوان الله عليهم نقول إن هم مروا بابتلاءات قلنا تدك منها الجبال وتهتز وترتجف الجبال، لكن ما وجدنا أن هذه القلوب ارتجفت أبدا، لأنها قلوب تعرفت على ربها سبحانه وتعالى فلم ترى غير الرب سبحانه وتعالى، فما كان ذلك الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يخبرنا بهذه الأمور قلنا حتى نمررها على قلوبنا. يبقى مش دايما كده نقوله إن ده كلام موجه للكفار، ده هذا كلام أول من يستفد بذلك الكلمة هو المؤمن، وأول من يستفد به هو المؤمن. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فلذلك نقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى دايما كده الانسان يتعرف على ربه، قلنا بينك وبين نفسك في خلوة تتعرف على ذلك الامر، والانسان ايضا يجهر باقرار ان الله عز وجل هو الرب المعبود دون سواه والمستحق دون سواه ان يعبد وان نركع وان نسجد بين يديه، وهو المستحق سبحانه وتعالى ان نعفر له الوجوه في التراب ذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتكلم عن القدير، وقبل الكلام عن القدير ايضا يعني نتكلم على قضية الله عز وجل واحد احد. ايه الفرق ما بين واحد واحد؟ قال احد فرد. ايه الفرق ما بين الاحد والواحد؟ احنا دائما نقول الله واحد، الله احد او واحد احد. فعلى ذلك قال العلماء وقد ورد اسم الاحد مرة واحدة في القرآن في سورة الإخلاص، قال الله تعالى: قل والله أحد. قال العلماء يفرقون بين الواحد والأحد من وجوه. ليه بقى ما نقولش الله واحد؟ يعني الله واحد أحد، كلمة أحد أبلغ. فقال أن هذا الاسم لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة، قل والله أحد، سورة الإخلاص. وقال العلماء يفرقون بين الواحد والأحد من وجوه. الوجه الأول قال إن الواحد اسم لمفتتح العدد، فيقال واحد اثنان ثلاثة. قال أما أحد فينقطع معه العدد، فلا يقال أحد اثنان ثلاثة، ينقطع. يعني كده نقوله أحد ما نقدرش إيه نكمل بعد كده، يعني ده كأنه منتهى ذلك العدد. لكن بالنسبة واحد يبقى بعدها اثنان ثلاثة، يبقى واحد، يبقى ده واحد مش منتهى العدد، ده أساسا إيه العدد ده افتتاح الأعداد، هيبقى اثنين ثلاثة وهكذا. كلمة أحد خلاص بينقطع عندها ذلك الأمر. أيضا الوجه الثاني أن أحدا في النفي أعم من الواحد. قال يقال ما في الدار واحد، قال يجوز أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة. قال أما لو قال ما في الدار أحد فهو نفى وجود الجنس بالمرة. ما في الدار أحد، ما في الدار واحد، الواحد يبقى ممكن أكتر من كده تعريض، لكن ما في الدار أحد ده نفي أن يكون حد خالص. فعلى ذلك قال أحدا في النفي أعم من الواحد، يقال ما في الدار واحد ويجوز أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أكثر. أما لو قال ما في الدار أحد فهو نفى وجود الجنس بالمرة، فليس فيها أحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. قال لفظ الواحد يمكن جعل وصفا لأي شيء أريد، فيصح القول رجل واحد ثوب واحد، ولا يصح وصف شيء في جانب الإثبات بأحد إلى الله عز وجل. قال قل والله أحد، فلا يقال رجل أحد ولا ثوب أحد، فكأن الله عز وجل استأثر بهذا النعم. هذا الفرق أهو، الله عز وجل أحد أو واحد أحد، قلنا يبقى الأحد أهو مش ملوش عدد بعد كده غير واحد، يبقى نقول والله ده افتتاح الأعداد يبقى اثنان وثلاث. قلنا في مسألة النفي أبلغ، وكذلك أيضا هذا لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى. نقول رجل واحد لكن لا نقول يعني رجل أحد، نقول يبقى رجل أحد ما دي ما بجيش، ثوب أحد ما فيش، لكن ثوب واحد. فكأن الله سبحانه وتعالى استأثر بذلك النعت دون غيره، وإنه لم يرد في القرآن إلا في تلك الصورة، صورة الإخلاص التي فيها وصف صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا بيتكلم يقول: وقد سلك القرآن الكريم عدة مسالك لإثبات التوحيد، عشان اللي هي مسألة الله عز وجل يعني أحد فرد. قال ان القرآن سلك عدة مسالك لإثبات التوحيد، اللي هو وحدانية الرب سبحانه وتعالى، أحدية الرب سبحانه وتعالى. قال اولا إقامة الحجة بالإقرار، قال وقد كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، فهم يقرون بأن ربهم هو الخالق الرازق مدبر الأمور ومصرفها، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت على كل شيء قدير. قال الله تعالى: وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قال ولكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعباد وإخلاص وله سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائط. يبقى قلنا في الربوبية قالوا أن هو الرب هو الذي متفرد بذلك دون سواه، يبقى أقروا بأحاديث الرب سبحانه وتعالى في الربوبية كل قضية يعني الكفار أنهم أشركوا في الإلهية. ولما نيجي نقر كده بأحاديث الرب سبحانه وتعالى في الربوبية يستلزم ذلك أن تقر بأحاديث الرب سبحانه وتعالى في الإلهية. وقلنا والله سبحانه وتعالى جعل هذا الإقرار يجري على ألسنتهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى مين الخالق؟ الله عز وجل، وده إقرار منهم بأحاديث الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نرى الكلام ده في مواضع كثيرة، يبقى دي جانب من الشواهد، لكن شواهد كثيرة جدا في القرآن. ومعلوم أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الرب سبحانه وتعالى في الربوبية وتفرده، يبقى نقول أنهم أقروا بأحاديث الرب سبحانه وتعالى في الربوبية، وده كان يستلزم منهم إيه؟ أن يقروا بأحاديث سبحانه وتعالى في إلهيته. قال ولكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة وفي إخلاصهم لله سبحانه وتعالى بها، بل اتخذوا معه وصايا وزعموا أنها شفعاء وأنها تقرب الله زلفى. فتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله عز وجل بالعبادة، لأنه يستلزمه دل عليه ويوجبه، فلهذا قام الله الحج عليهم بهذا الإقرار فقال فقل أفلا تتقون أفلا تذكرون. قال فمن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به استفاد لو عاقل أن هذا المتصف بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد ما دام هو الخلاق والرزاق والمحيي والمميت والمعطي والمانع والمدبر الأمور والعالم بكل شيء والقادر على كل شيء، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ بنقول لك كده انك انت اقريت بدي، يبقى في الحالة دي بالضبط كده لو احنا في العمل، لو احنا في عمل كده في الدنيا، مين اللي ايه اقام بهذه المهمة؟ فلان. ما الذي فعل فلان؟ ما الذي فعل فلان؟ يقول لك لو انت تيجي تكافئ بقى على العمل ده تكافئ غيره، يقول ده امر طبعا يعني العقلاء يرفضوه تماما. طب مين اللي فعل كل ده؟ مين اللي بنى ده؟ ومين اللي فعل كذا وكذا وكذا؟ احنا نقول والله اقرنا ان فلان فقط اللي فعل، ما حدش اعانه على ذلك. طب لما نيجي نكافئ مين؟ كافئ غيره؟ يقول لك العقلاء يرفضون ذلك. قلنا يعني ده نقول من فعل ذلك كان سفيها، يعني لو قلنا اعطى الجائزه لغيره نقول هذا سفيه، هذا سفيه. قلنا والله المثل الاعلى. طب ما الذي فعل كل هذه الافعال؟ يبقى من الذي فرض بالربوبيه؟ من هو؟ من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله عز وجل. من صرف الكون؟ المدبر لذلك الكون. وهكذا من بيد ملكوت سماوات الارض؟ لمن الارض؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى نقرب كده. طب انت تحترف العباده لغيري؟ يعني قول والله ايه يعني الانسان، يعني الله عز وجل ضرب لنا المثل كده، لو قال لك انت عندك عبد انت بتطعمه وتقوم بكسوته الى غير ذلك، ثم هو لما يجي يخدم غيرك تقبل الكلام ده؟ يقول لك والله علينا احنا ما نقبلهوش، لا نقبل ذلك الامر. طب انت والله نقول لك انت لا، لماذا لا تقبله؟ قالوا ان العبد ده ملكي وانا اقوم بالنفق عليه وانا اللي اطعمه انا افعل كذا وكذا. قلنا الآخر ليس له يد على ذلك العبد، فإن صرف هذا العبد الأفعال لغير سيده قلنا لابد أن يعاقبه. يبقى ده أمر كده لا يلام السيد على معاقبة ذلك العبد، قلنا لأن طبعا هنا لا تختلف العقلاء على ذلك الأمر. قلنا ده هذه في الدنيا هو إحنا نقر بذلك الأمر، والله مثل الأعلى. فمن أقر الله عز وجل أنه الخلاق العليم وأنه الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وأن بيد الإحياء والإمات وأنه هو القادر على كل شيء، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ بل كيف يرجى غيره ويخاف غيره؟ لو عقل أولئك الكافرون. أيضا الاستدلال الثاني قال استدلال عقلي، والأمثلة لذلك في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال هذا شيء معروف بأدنى تفكير، فوجود ملكين في مدينة واحدة يفسدها، فكيف بالألوهية؟ يقول له لو مدينة كده ملكنا فيها ملكين يبقى كل ملك طبعا إن لابد من إفساد. يقول والله دايما كده المثل يقول ايه المركب اللي فيها رئيسين تغرق، ده عايز يسيرها في طريق وده عايز يسيرها في طريق، ده هو الصورة الطبيعية، يعني الصورة الطبيعية مش هيبقى فيه اتفاق يعني على طول الطريق، فنقوله دايما المركب فيها رئيسين نقوله تغرق. فكذلك بلدة فيها ملكين، يبقى على ذلك قلنا لابد أن يحدث الإفساد، فنقول هذا امر معروف بداهة، فوجود اكثر من اله يستحيل عقلا، اما ان يعملوا ويخلقوا معا هذا مستحيل، واما ان يعمل بعضهم يتعطل البعض وهذا ايضا مستحيل، لان المتعطل لا يستحق الالوهية. فعدم فساد العالم دليل على انه ليس هناك الا اله واحد لا شريك له. انتظام العالم ده دليل على وجود الرب المعبود سبحانه وتعالى دون سواه. قلنا لان انتظام العالم ده قلنا يعني مئات ملايين من السنوات، قلنا دون ان يحدث نوعنا نوع الخلل، اذا نقول ان ايه لا شريك مع الله مع الرب سبحانه وتعالى في هذه المملكة. لان لو كان في شريك قلنا مع طول المدة دهية قلنا مئات الملايين من السنوات ما فيش حتى اختلاف ضئيل، يبقى لو كان اختلاف ضئيل نقول لك والله ده احنا نقوله ايه الشركة دي بقى لها العديد من السنوات، قلنا لما تيجي تمتد شوية لابد ان نجد بعد كده الشركاء في نوع من انواع المنازعة في قرار من هذه القرارات، في اي قرار من القرارات ده هي. فعلى ذلك الكون وانتظامه ده دليل على يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق دون سواه، وان هذا الكون ليس له الا اله واحد. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. دليل العقل اهو، يعني نفكر بس بالعقل، قلنا بنفكر بالعقل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. طب لو كان معه من اله قال اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يبقى يستفاد كده ان الالوهيه لا تستحق الا لمن تفرد بالخلق والايجاد، لا تستحق الا لمن تفرد بالخلق والايجاد لله سبحانه وتعالى دون سواه. قال ابن كثير رحمه الله ينزه الرب سبحانه وتعالى نفسه عن ان يكون له ولد او شريك في الملك والتصرف والعباده، فلو قدر تعدد الالهه لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد ان الوجود منتظم منسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غايه الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولذلك تحداه الله عز وجل بان ياتوا دليل على التعدد. قال الله تعالى ام اتخذوا من دوني الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تحداهم على انهم يثبتوا مساله التعدد. يبقى لو كن اساسا انتوا تصرفوا العباده لغير الله يبقى دول شركاء مع الله عز وجل في مساله الخلق والايجاد لغير ذلك. طب هما الله عز وجل تحداهم، مش تحداهم يعني بنياته بمثل القران او بصوره حتى لو كانت قصيره، تحداهم ايضا في هذه القضيه ان هم اساسا ان ياتوا بدليل على مساله التعدد. فلا يوجد دليل عقلي واحد يبرهن على قضيه التعدد. فالله تعالى واحد لا شريك له، وهذا شيء جليل واضح ساطع البرهان. وتوحيد سبحانه وتعالى نعمه كبرى يحمد عليها سبحانه، عشان لما احنا كده نقوله ان احنا بنعبد اله واحد يبقى دي نعمه كبرى، عشان كده يستحق سبحانه وتعالى عليها الحمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول له التوحيد معروف بالبداهه، واذا اردنا ان نبرهنه نقول يمكننا ان نختصر القول بالتعدد الى التثنيه، فاذا صحت التثنيه صح التعدد من غير حصر، وان بطلت بطل التعدد ولزم التوحيد. قال فوجود اثنين يترتب على احدهما ان يحيط بالثاني قدره وعلما، فان عجز عن ذلك فهو ليس بإله فيبقى واحدا، يعني وان قدر على ذلك سقط الوهيه الثاني وبقي واحدا. يعني في دليل العلماء ده بيسموه كده دليل التمانع، دليل التمانع، يعني بيقول نفترض كده الهين الهين، يبقى نقول والله ايه يعني اله عايز يعني يفعل كده ولا يفعل كده، قلنا طبعا العالم مش هينتظم ابدا، او طبعا اله هيكون اقوى من اله فهذا لا يستحق الضعيف، هذا لا يستحق، وبالتالي قال مش ممكن ابدا يعني هيكون الا وجود اله واحد. قال المسلك الثالث هو النظر والتفكر في مخلوقات الله واثار قدرته في الكون. قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأن لهم بذلك الأمر من سبيل. والكون كله من حولنا دليل ساطع على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قلنا ما فيش شك أن تعرف الإنسان على مسالك القرآن في إثبات أحاديث الرب سبحانه وتعالى قلنا بتعطي الإنسان قوة في إيمانه ورسوخ وثبات على دين رب سبحانه وتعالى، ويندفع العبد قلنا من باب الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذلل العبد وانكسار العبد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، وتعلم أيضا تتعرف على هذا الإله الذي نعبده فنقول هذا رب الذي أعبده، وبالتالي هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قلنا لسان الإنسان لابد أن يلهج جوا، نقول الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، والحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك، والحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل. وعلى ذلك اللسان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وبشكره وبحمده على محاسن الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه متسم سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى وله تلك الصفات العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فلا يستحق العبادة إلا الرب الملك الديان سبحانه وتعالى مالك يوم الدين الذي له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. لذلك كان أول أمر أمر الله عز وجل به العباد ونادى به على الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.